اوعى تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وتخرج تحسب ده اخوك تغير من اختك. اوعى اوعى حبيب قلبي تاذي اخوك تختار اختك. لا، وخدوا بالكم يا جماعه ان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ده انت سلمت على البشر وعلى الملائكه على المؤمنين كلهم. طيب كل ده حب؟ اه كل ده حب. طيب لما بيكون في لقاء مع حد من العظماء الدنيا والملوك بيبقى في الاخر تجديد العهد، تجديد العهد مع الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بتجدد العهد على التوحيد وعلى الاتباع. غرفة التحيات كده. قال له امال ايه بقى اللي بعد كده؟ اللي بعد كده الدعاء، ادعي بقى. طب مين اللي علمك الصلاة؟ الرسول اول واحد تدعي له، زي ما علمك الصلاة اللي وصلتك بالله ادعي له بالصلة، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، يبقى صلاة على رسول الله. بعد كده ادعي لنفسك. طب الموضوع خطير ده، انا ابن الملك، اخطر طلب لازم اطلبه الوقت. ايه اخطر طلب؟ الرسول علمه لنا، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. بالله عليك دي اخطر طلبات حياتك. مرعوب من النار، مرعوب من رجمة التراب عليك في القبر، مرعوب من انك انت تفتن وتنتكس وتسيب الطريق، مرعوب من الفتن، مرعوب من لحظة ما الشيطان ممكن يتسلط عليك وانت بتموت في اخطر واحرج لحظات حياتك واضعف لحظات حياتك، مرعوب دي همومك فعلا صدقا. وبعد كده شوف الرسول بقى يقول ايه قبل ما يسلم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به من ايه يا رسول الله. يعني ليه التطويل ده؟ اغفر لي ذنوبي كلها؟ لا لا، ده هيسيب حبيبه، بيطول بيطول عشان مش قادر يسيب حبيبه، بيطول لاطول فتره ممكنه في الوقوف بين ايدين حبيبه. والله اللي يفهم الصلاه يسلم ويقوم يصلي ثاني، اللي يفهم الصلاه فعلا. الصلاه دي طوفان مشاعر، طوفان. صلاه الاسلام دي معجزه، مفيش صلاه في اي دين في التاريخ تيجي واحد في الالف في صلاه الاسلام، صلاه معجزه يا جماعه. بعد كده بقى السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، سلم على المؤمنين وتسلم على الملائكه اللي بتتلم على اي عبد بيعمل طاعه وبتوالي اي عبد بيعمل طاعه. خلصت الصلاه، الامام قال السلام عليكم ورحمه الله، قبل ما يقول الثانيه ايدك على الجزمه انت في سجن يا ابني، يا ابني اقعد قول اذكار بعد الصلاه. يا حبيب قلبي ده ايه الكرسي 200 حرف ب 2000 حسنه في خمس مرات بعد الخمس صلوات 10000 حسنه. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 33، وبعد كده لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. تمام ال 100 100 في 10 ب 1000 حسنه في خمس صلوات ب 5000 حسنه. يعني ختم الصلاه لوحده بتاخد منه يوميا على الاقل 15000 حسنه. طيب احنا في حاجه سيبناها عمدا باذن الله، السنه القبليه والسنه البعديه، نقولهم مع بعض. ليه بتصلي السنه القبليه؟ اصل مروحه الدنيا دايره في قلبك، دايره دايره دايره دايره. لو انت اتكيت على كبس المروحه ما تقفش على طول، بتفضل تقف تقف تقف بعد شويه تدي. لو انت اول دخلت مثلا على تكبيره الاحرام الله اكبر اتكيت على المروحه اقف، عما تقفل هتكون انت خلصت الصلاه، تفضل برضو تفكر في الصلاه. انما لما تتك من السنه القبليه، عما تخلص السنه القبليه يكون خلاص بقى ما عادش في دنيا في قلبك، تدخل الصلاه وقلبك طاهر ونظيف. يا جماعه الفيلا بيتاخد حواليها حته ارض مساحتها اكبر من الفيلا واغلى من الفيلا ويتعمل فيها سور. ليه؟ حمايه. السنه القبليه والبعديه دي سور الفيلا، سور الصلاه، دي حمايه الصلاه يا جماعه. الى هنا يعني احنا قلنا اشارات سريعه جدا جدا جدا، نسال الله ان هو يعيننا ان يبقى في مقام نفصل فيه ونعيش نعيش مع هذه المعاني اكتر واكتر. ثالث نقطه عايزين نتناولها بقى بسرعه في دقيقه او دقيقتين، نقطه ثالث سبب من اسباب الخشوع، لو صليت صح هتاخد ايه؟ يا جماعه الصلاه دي مفاتيح خزائن السماوات، ده ركعتين ركعتين. جريج لما اتهموه انه زنى بالمراه، جريج العابد، قال لهم سيبونا صلي ركعتين، صلى الركعتين ونجز الغلام، ربنا انطق الغلام واجراله معجزه ما حصلتش في تاريخ البشريه غير حوالي خمس مرات. بركعتين بركعتين سيدنا زكريا وقف بين ايدين ربنا طلب ولد، ربنا اداله ولد نبي بعد ما طعن في السن. بركعتين الراجل اللي كان ماشي في الصحراء طلع له قطع طريق قال له هقتلك، قال له سيبنا صلي ركعتين، وقال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، فنزلت ملائكه من السماوات عشان تنقذه. ركعتين يا جماعه، دي ركعتين. سيدنا ابراهيم لما صار ملك مصر الظالم قبض عليه واراد ان هو ينال منها الحرام، ركعت قام يصلي لله ربنا نجاله من ركعتين. يا جماعه يا جماعه عايزين نصلي كتير، وقت البرنامج خلاص اوشك على النفاذ، خلاص عايزين نصلي كتير، عايزين يا جماعه. أنا يعني والله انا اعرف واحد صاحبي يعني ربنا يبارك فيه، اتعلمت منه الحته دي، اخ داعيه معانا من دعاه القناه،